سامعينا مستمرين معكم في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيدو. يسعد أوقاتك. تحياتي لك يا أنسيما والأستاذ المستمعين. أكيد رمضان كريم، ينعاد رمضان عليك كريم بالخير يا علينا رب. وعليكم وعلى الجميع. أستاذ قصي، اليوم أمريكا تستبدل خطتها الكبرى بإسقاط سوريا بهدف أدنى بامتلاك السيطرة على منطقة الحدود السورية مع كل من العراق والأردن، وإقامة مناطق عازلة ضمن الأراضي السورية. وحتى هذه الخطة باءت بالفشل أمام تقدم الجيش السوري في الميدان باتجاه الحدود، ورفض الاستجابة للإنذارات الأمريكية بالتوقف والامتناع عن متابعة التحرك إلى الحدود. كيف نقرأ مصير الوضع الميداني والاستراتيجي اليوم ونحن أمام سيطرة سورية قاب قوسين للحدود ما بين التنف ومعبر القائم باتجاه البوق وكمال؟ هذا دليل على أن السياسة الأمريكية الخارجية باءت بالفشل بكل ما خططت وسعت له، دعيني أقول منذ عام 2000 تقريبا. حتى الآن السياسات الأمريكية تبوء بالفشل، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين والآن سوريا. طبعا لم أذكر ليبيا واليمن، نعم لأن الطابع أو المعركة الأساسية أو الرئيسية هي في سوريا والعراق. نعم الآن الجيش العربي السوري يحبط كل هذه المؤامرات وكل هذه الخطط التي تسعى لها أمريكا وحلفائها في المنطقة. فشل أمريكا بإسقاط الدولة السورية، قامت بالتفافة وقبلت بالأقل أو بالقليل أمام ما كانت تطلبه كثيرا. الآن الجيش العربي السوري يفرض السيطرة على المنطقة الوسطى، من تدمر باتجاه السخنة ومن تدمر باتجاه التنف إلى أضمير تقريبا. أمريكا تسعى للسيطرة على الرقة ودير الزور لتقوم بمناطق عازلة كما أسمتها، ولكن هذا الأمر لن يتم لأن الجيش العربي السوري يتجه باتجاه من اتجاه حمص تدمر ومن اتجاه حلب مسكنة باتجاه دير الزور والرقة. سياسيا هذا يدل على أن أمريكا ليس لديها أي ورقة لتقدمها الآن في المجال السياسي أو في العمل السياسي على مستوى العالم، وهناك خلافات موجودة بين أمريكا وتركيا مبطنة، وهناك خلافات بين أوروبا وتركيا أيضا، وهناك خلافات بين أمريكا وأوروبا. إذا هناك تقسيم وهناك تضارب بالآراء بين الحلفاء في كل دول العالم، وسبب هذا التضارب هو الموقف السوري الثابت مع حلفائه، وسببه الأول والأخير هو صمود الجيش العربي السوري. نعم، برأيك أستاذ قصي، هل سيستكين الأمريكي لهذه الهزيمة؟ أستاذ هو قصي، لن يستكين بشكل نهائي، ولكن سيقوم بتبديل أو استبدال الخطط. يعني الأمريكي عندما يرغب بشيء للحصول عليه لن يقف مكتوف الأيدي، ولكن يسارع إلى تبديل الخطط. هذا الأمر يحتاج للكثير من الوقت ويحتاج الكثير من التجميع والكثير من الحلفاء، لذلك سنلحظ أن هذا الأمر سيأخذ مدة طويلة جدا لكي يستبدل خططه. أما الآن في الوقت الراهن لا يستطيع أن يقدم أكثر مما قدمه، ولكن دعيني أقول لك أنه مقابل المليارات التي تدفع للأمريكي مجبر الأمريكي أن يقدم أوراق لحلفائه على أنه يدعمهم وعلى أنه ينفذ ما يريدون أو ما يطلبونه منهم. أما أن تقود أمريكا حرب في المنطقة لأجل حلفائها في المنطقة فهذا لن يحصل أبدا ونهائيا لن يحصل. نعم، ما مدى تأثير هذا الانتصار السوري على مسار الخط السياسي للمفاوضات والحوارات القادمة في أستنا؟ لنقول أولا أن أستنا أثبت نجاحه أكثر من جنيف، رغم أن جنيف تحت مظلة دولية كبرى وشاملة، وأستانا تقوده 3 دول، روسيا وإيران وتركيا. وأثبت مؤتمر أستانا أنه حقق على الأرض وقف تصعيد الأعمال القتالية في عدة مناطق في سوريا، وهذا أثمر أيضا عن الإفراج عن بعض المعتقلين والمخطوفين لدى المجموعات الإرهابية، وأيضا تبادل للأسرى من كلا الطرفين. على المستوى السياسي هذا يشكل خطوة إيجابية للتقدم في المجال الحلول السياسية على الصعيد المحلي والدولي، ولكن هناك من يعرقل هذه المفاوضات. يعني نذكر مؤخرا أن وفد الرياض في جنيف قام بوضع العراقيل في عجلة أستانة وضرب بأستانة وقال بأنها عمل غير مقبول. طبعا والذريعة كانت كالعادة إيران ووجود إيران في أستانة. نعم، برأيك أستاذة قصي، يعني لو نتحدث عن أهمية هذه العمليات العسكرية التي تتزامن مع المصالحات وأبرزها اليوم برزة بعد الوعر برزة شريان دعم الإرهابيين بامتياز تم قطعه، كيف سنرى ميدانيا هذا التأثير تزامنا مع بسط السيطرة العسكرية للجيش السوري على الأراضي السورية؟ يعني أهمية هذه المصالحات برأيكم؟ لنقول أن بداية الحرب على سوريا في 2011 حتى مطلع 2015 كانت هناك عدة مناطق في سوريا ومساحات شاسعة خارج سيطرة الدولة السورية والحكومة والجيش العربي السوري. أما الآن وبعد 7 سنوات نرى العكس هو الصحيح، هناك 3 محافظات، الرقة وليس كل الرقة طبعا، دير الزور أيضا ليس كل دير الزور، هناك مطار دير الزور ومدينة دير الزور، وهناك عدة مناطق في دير الزور تحت سيطرة الجيش العربي السوري تحكم القبض عليها بشكل كامل، ومدينة إدلب حيث تجمع الإرهابيون من كافة المحافظات وذهبوا إلى إدلب. حمص انتهت حمص عمليا في آخر مصالحة بالوعر، وانتقلنا الآن إلى برزي. نعم المصالحات في دمشق وريف دمشق تثمر وهي شيء إيجابي، كما تكلم سيد الوطن الدكتور بشار الأسد أن المصالحات تحقن دماء السوريين وكل شيء يحقن دماء السوريين فنحن معه ونسعى جاهدين للتخفيف من وطأ الأعمال القتالية في سوريا. وأثمرت وأثبتت المصالحات أنها شيء إيجابي وهو لمصلحة السوريين. بعد برزة سنرى هناك مصالحات في درعا أيضا، وهناك مصالحات أيضا في محيط السلمية، أيضا هناك محاولة لوقف الأعمال القتالية في منطقة حما وريف حما. إذا هذه المصالحات تثمر وهي إيجابية بشكل فعال، ولكن أقول لك أن ليس كل المجموعات الإرهابية تقبل بهذه المصالحات، هناك إرهابيون هم من خارج الحدود السورية، أي أقصد أنهم ليسوا سوريون، في الرقة ودير الزور وفي ريف حمص، هؤلاء مجرمون قتلة قاطعوا رؤوس، هؤلاء يحتاجون لسحق من قبل الجيش العربي السوري. نعم، دعنا نتحدث عن يعني بعد قمة الذل في الخليج مع ترامب والتي كانت واضحة في توجهاتها ضد إيران وروسيا وسوريا، بالأمس محمد بن سلمان مهرولا في روسيا، ماذا حمل في جعبته بشأن الأزمة السورية؟ أعتقد أنه لن يحمل أشياء إيجابية للسوريون أو للملف السوري، كالعادة يذهب للمساومة ويعتقد بأن كل رؤساء العالم كرؤساء أمريكا أو رؤساء بعض الدول الخليجية. هناك فرص كثيرة جاءت مهرولة باتجاه السعودية لاستثمارها ومحاولة نهي أو إنهاء الملف العراقي والسوري بشكل إيجابي وحضاري ويليق بالمملكة العربية السعودية، لاستعادة مكانتها كبلد إسلامي له مكانة من خلال مكة المكرمة، ولكن للأسف تسعى دائما لتفتيت الأمة وتمزيق الشعب العربي، وهذه المهرولة لم تكن إلا لإثبات وجود محمد بن سلمان على أنه هو رجل الظل في المملكة العربية السعودية، وأعتقد بأنه يجهز ويحضر لنفسه ليكون الرئيس القادم في السعودية أو الملك القادم في السعودية. أما بالنسبة للملف السوري هناك طبعا محاولة فرض جنيف بدلا من أستانا، كما قلت لك هناك تجاذب وهناك صراع بين تركيا والسعودية. تركيا تسعى لأستانا لأنها ترى نفسها محكمة السيطرة في أستانا، والسعودية تسعى لفرض جنيف وترى نفسها محكمة السيطرة في جنيف. نعم. إذن لن يقدم شيء جديد، عبارة عن مضيعة للوقت. ما نسعى إليه جاهدا وجاهدين ونراهن عليه كما ذكرت في مقدمة حديثك أنس مها، نعم. هو انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، هو ما نعول عليه ونسعى إليه. أما ما حصل في الأمس، أهم ما حصل هو وجود عفوا نعم. زيارة الرئيس الفرنسي لبوتين كانت إيجابية أكثر من زيارة محمد بن سلمان لبوتين. نعم، مع أنه صرح بن سلمان بأنه يوجد تطابق مع الوجهة الروسية لحل الأزمات في المنطقة، كيف نفهم ذلك؟ وهل سيكون من ترجمة واضحة على أرض الواقع، يعني في ظل التناحر المزعوم بين قطر والسعودية؟ نعم، ولكن هذا الحديث أنس، نعم لو كان هذا الكلام واقعي نعم وحقيقي نعم لرأينا على أقل ما يمكن، لرأينا اختلاف بالخطاب أو اختلاف بالتوجه الإعلامي للمحطات السعودية أولا. نعم ثانيا وقف الإمداد والتمويل بالسلاح والمال عبر البنوك السعودية. نعم ثالثا لماذا دفعت هذه المليارات لترامب كما ذكرت في زيارة ترامب نعم للسعودية؟ نعم لولا أن هناك صفقات مشبوهة لزيادة الضغط على الجيش السوري وعلى الحكومة السورية. نعم إذن يعني هذا الكلام نعم لا يقدم ولا يؤخر، نحن ننظر في العمق ونقرأ ما بين السطور على أنه لن يتغير الموقف السعودي متى وقفت السعودية عن محاربة أو متابعة تدمير الدول العربية، سيأتي دورها لتقوم إسرائيل وأمريكا بتغيير النظام في السعودية والمجيء بنظام موالي أكثر فأكثر، لأنهم يعتقدون بأن السعودية جزء لا يتجزأ من العدو الصهيوني الإسرائيلي وأمريكا، نعم يعني أكيد وهذه حقيقة طبعا. نعم تشابكت الخطوط والأوراق وخلطت كل هذه نعم الأوراق في هذه المنطقة، يعني أكيد بعد قمة ترامب والسعودية التي خسرت الكثير من المال كما ذكرنا والهيبة والشارعية، يعني برأيك كل هذه الأحداث كيف ستؤثر على واقع الأزمة السورية؟ طبعا هذه الأحداث ستنعكس عندما كل ما تقدم الجيش وسيطر على مساحات أكبر وأكثر هو وحلفائه نعم والقوات الرديفة، سنلاحظ تغيير بالموقف الأوروبي والموقف العربي والموقف العالمي، وهذا يصب في مصلحة يعني إنهاء الملف أو الأزمة السورية أو الحرب السورية. ونلاحظ أن هناك تصريحات أوروبية إيجابية تجاه الملف السوري، نعم وهناك تصريحات عربية أيضا، يعني دعيني أقول لك أن بالأمس اليوم عفوا نعم قطر إيران وسوريا وقطر تصوت في الجمعية نعم في أمريكا ضد أن سيسمون نائب رئيس الجمعية وهو سفير العدو الصهيوني، نعم فاعترضت هذه الدول الثلاث. كنا نرى سابقا سوريا هي الوحيدة من تعترض، الآن قطر تغير موقفها وتقول علاقات جيدة مع إيران ونسعى صحيح، لعدم رأيناها تستنجد إذن بإيران من خلال نعم الاشتباك الذي نعم حصل بينه. هناك صراع بين إيران بين قطر و الإمارات والسعودية من جهة، وهناك صراع بين تركيا والإمارات والسعودية من جهة كنت أخرى. بدي أسألك وين الدور التركي المنكفئ حاليا من كل ما يحصل أستاذ قصي؟ هناك خطر تستشعر به تركيا في الداخل التركي، هناك تعقيدات، هناك تعتيم إعلامي، نعم هناك حرب شرسة تقام بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني نعم وقتلى من الجيش التركي كل يوم تقريبا. نعم إذا الداخل التركي يغلي، وهناك تذمر من شعب هائل من سياسة أردوغان الخارجية. يعني دعيني أقول لك أن تركيا علاقتها مع سوريا صفر، مع مصر صفر، مع نعم إيران نعم منحصرة بالمجال الاقتصادي، مع الإمارات والسعودية أيضا علاقات سيئة، مع السويد، ألمانيا، الدنمارك، هولندا. إذا العلاقات التركية الخارجية سيئة جدا جدا جدا جدا، وهي الأول في العالم بالنسبة للعلاقات الخارجية السيئة. نعم تفضل. تسعى تركيا لتحسين علاقتها مع الدول الصديقة أو التي كانت هي أصدقاء معها عبر الحليف الروسي، ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت، وسنرى ونلاحظ تحسن بالعلاقات الدولية بالنسبة لموضوع تركيا. نعم أكيد، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قدسي عبيدو، كنت معنا عبر أثير إذاعة تحياتي لك، أمواج. شكرا لك تحياتي لك، وتحياتنا إليك، شكرا، شكرا لك. يعطيك العافية. صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق الباب، ايدو عمر راح وبكر زرع الهيدر كله شال. حارب بالمدفع والبارود، وإن مر ناداني الواجب لبيك يا أرض جنودي. شهد يا جبال اسمع يا جبال، لبيك لبيك لبيك لبيك يا أرض جنودي. صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق جبال، بيدو عمر راح وبكر زرع الفيدر كله رجال. أحدو